بسم الله، نتابع أيها الإخوة في آخر إضاءة لليوم الأول من دورتنا 10 إضاءات في الإشراف على الحلقات. هذه الإضاءة هي بعنوان كيف أنفذ الزيارة الإشرافية. طبعا كيف أنفذ الزيارة الإشرافية؟ مقصودها الخاص أنني سأقوم بزيارات ميدانية، يعني هذا الزيارة الميدانية. ليش خصصناها بالحديث؟ ليش ما قلنا كيف أنفذ التقارير الدورية؟ هذا فيها تماس مباشر مع المعلم، فيها تماس مباشر مع الطلاب، وهي متكررة، فالخطأ فيها أثره كبير. لكن الندوة، الدورة التدريبية، يعني هذه كلها إجراءات يسيرة ويمكن أن نحسن التصرف فيها. أما الزيارة الميدانية إذا أخللنا بمجرياتها لربما كان أثرها سلبيا على المعلم. لذلك كيف أنفذ زيارة إشرافية ناجحة؟ أولا أيها الأحبة، الزيارة الإشرافية بدك تقسمها لمراحل. قبل أن تذهب للزيارة ماذا تفعل؟ طيب أثناء الزيارة ماذا تفعل؟ بعد الزيارة ماذا تفعل؟ تمام؟ إذن قبل الزيارة، أثناء الزيارة، وبعد الزيارة. طيب تتوقع إيش قبل الزيارة لازم يكونك أنت مجهز قبل ما تروح للمعلم؟ عندك فكرة عن المركز والمدرب. عندك فكرة عن المعلم؟ يعني تخيل إجا وصل لعندي المشرف، السلام عليكم ورحمة الله، عفوا الاسم الكريم، والله أنا أخوك في الله صالح فلان كذا، طيب أنت شو الحلقة اللي بتدرس فيها؟ والله أنا بدرس حلقة كم طالب عندك؟ شوفوا الفرق بين هذا الأسلوب وبين السلام عليكم، أهلا بالشيخ صالح، كيف حالكم، أهلا وسهلا ومرحبا، والله إحنا سعداء جدا بوجودك معنا في هذا المركز، وأنا سررت لوجود كادر متميز مثلك. أنا لي يعني معلومة بأنه عملت في مركز مثلا رابط علماء المسلمين وفي مش عارف مركز كذا لمدة 2 سنين، وكان تقديرك فيها متميز، وسعيد جدا بالطلاب، يعني طلابك عندهم استمرار في الحلقة بشكل دائم، والأولياء الأمور. أنا هذا الكلام كله جايبه من الشيخ محمد مديرك، أنه المعلمين أهل الأولياء الأمور الطلاب يشكروا الأستاذ صالح، لطيف مع الطلاب، يجلس معهم، بيلعب معهم، مش عارف إيش، ومخرجاته متميزة. فهذا كل الكلام أنا ترجمته في اللقاء. أوه، إيش شعرت أنت يا شيخ صالح؟ أولا استفدت أنا كمشرف شخصية صالح حيشو. 2، شعر صالح أنه هذا مهتم فيه، عم يشوف عني معلومات، عم يدرس وضعي، ولما أجي جلس معي يعني مهتم فيه كثيرا. واضح يا جماعة؟ مثل لما واحد صاحبك هيك يعني التقيته معاه في فترة وبعدين غاب عنك، وإذ هو جاي عم يسلم عليك، سلام عليكم، أهلين بالشيخ محمد، أهلين أهلين وسهلين، حياك الله، أنت نسيت حتى اسمه يا شيخ، بتحطمه بتحطمه المسكين، جاي هو عم يسلم عليك بحرارة وأنت أبرد من طين الشتاء. كتير الموقف محرج. نفس المنظر لما بتجي لعند مدرس حلقة وأنت ما نقدر إيش بيدرس، ولا أنت مثلا والله أنا حافظ، بيجي بيجلس مع الشيخ عم يسلم عليه الاسم الكريم، الشيخ فلان مش عارف إيش، أنا شيخ حلقة القراءات 10، شيخ حلقة القراءات 10 أنا جاي أشرف عليه مثلا. ليش تحرج نفسك في هذا الموقف؟ أنت ما تنفع تشرف عليه أصلا. واضح يا جماعة؟ إذا تعرف المعلومات للمعلم، هذا لك وللمعلم، فلك أنت حتى تعرف طبيعة هذا المعلم، تجهز الأهداف التي تريد أن تحققها من خلال الزيارة. أيضا المعلم يرى فيك اهتماما به ومعرفة بشؤونه وأحواله. تعالوا لنرى قبل الزيارة ماذا نجهز. أولا كما قلنا، مراجعة المعلومات العامة عن المدرس، سنه، عمره، خبرته السابقة، الأنشطة التي كان يقوم بها، طريقة تفاعله في الحلقة، علاقته مع أولياء أمور الطلاب، علاقته مع الطلاب، علاقته مع الإدارة، علاقته مع بقية المعلمين. كل هذا لازم يكون عندك معلومة عنه حتى إذا وصلت أنت أخذ فكرة كاملة. ثانيا الترتيب اللازم الذي يضمن عدم توقف المقابلة وتعطيل هذه المقابلة. يا إخواني، زيارتك الإشرافية لابد أن يكون لديها احترام ذاتي عندك. أنت تقوم بمهمة ليست مهمة وظيفية، هذه مهمة رسالية. بمعنى أنا أريد أن أجلس إلى المعلم، ليس مجرد أن أسجل أنا زرت الأستاذ صالح اليوم، فلان أنا عامل جدول زيارات الشيخ محمد متفق أنا وياه يوم السبت فلان لحد مش عارف إيش، خلاص صح صح صح صح صح، تفضل أنا قمت بالزيارات الإشرافية. هذه مهمة رسالية، أريد أن أجلس، كيف يتصرف المعلم؟ أنا أريد أن أكون عونا للمعلم. إن لم تعطي لهذه الزيارة حقها لن تستطيع أن تحقق الأثر. لذلك دير بالك تجي وفي بالك شيء، ذهنك مشغول، عندك ارتباط خاص مثلا مع الإدارة مكلمينك أنه عندك اجتماع اليوم على 9:30، بيجي الساعة 8 على أول ما بيبدأ صالح الهاد، وبيجي اسمعه ساعة كاملة، وأنا بكل هدوء حتى ما أشغل نفسي جاني اتصال، جتني مكالمة، قطعت المقابلة، بعتذر منك عفوا، إن شاء الله حزورك بعدين. بالله معناته أنا كل هالقد مهتم فيه، إذا مشان اتصال تركني ومشى. شايف النفسية اللي بتصير عند المعلم؟ إذا احذر من توقف المقابلة أو تعطيلها لأمر طارئ. ختاما، صمم ونظم ما تريد أن تصل إليه من أهداف المقابلة. يعني أنا هذه أول زيارة لي للشيخ صالح، طيب شو هدفي من الزيارة؟ لازم تكتك، خطط تماما كيف سأصل للأهداف المرجوة من لقائي مع صالح. الآن سأذكر لكم يا إخوة في الزيارة الأولى ماذا تكون الأهداف في الزيارة الأولى، لكن بالعموم أي زيارة تقوم بها لابد أن تضع مجموعة من الأهداف. لأنه أنا زرت الشيخ عبادة الآن الزيارة رقم 5، في الزيارة الأولى راجعت أنا الزيارة الأولى كان هيك 2-3-4، الشيخ كان له تميز في كذا لكن قصر مثلا في موضوع الحفظ الشخصي، يعني في متابعة خطته الشخصية، يعني بحسب ما كلمني الشيخ محمد احنا اتفقنا على مسألة يعني مراعاة الطلاب، هو عنده 3 طلاب من أصحاب الاحتياجات الخاصة في الحقيقة عم يشد عليهم، الشيخ محمد خبرني، فما بدي اجيب اياه هيك، بدي استعملها بأسلوب ما بالو أقوام، أداؤك حسن ولو فعلت كذا لكان أحسن، واضح؟ فبحط هيك بعض الأفكار على طرف، وكيف بدي أوصل لهي الأفكار دون أن أشعره بشكل مباشر، تمام؟ تصميم وتنظيم الأهداف التي يراد الوصول إليها. تعالوا نشوف ما أهداف الزيارة الأولى. يعني الآن أول زيارة أنا بدي أقوم فيها أنا كمشرف جديد، ما أهداف أول زيارة أقوم بها؟ أولا تكوين العلاقة الإشرافية بهدوء، ابتسامة، أناقة في اللباس، رائحة عطرة، هدية صغيرة، عطر الشيخ محمد بيعطيك، يا حسين ما تقلي ما عنا عطر، بيعطيك الشيخ محمد عطر هيك بسيط تهديه للمعلم، شوية سكر، سكريات ولا حلويات مش عارف ايش تهديها للطلاب، فأنت تجي يعني كأنك ملاك وبتجلس معه بتسأله على ظروفه، إن شاء الله مكانك قريب على الحلقة، ما عم تتعب المواصلات ذهاب وإياب، إيش رأيك يا شيخ صالح؟ إذن تكوين العلاقات الإشرافية، أريد أن أكون قريبا. الشيخ أبو صالح بيقول أنت ما أنا شايف أبو حسين كيف يشرف علينا. إذن تكوين العلاقات الإشرافية أول خطوة يا إخوة، أنا أريد أن أمتن وأمكن العلاقة مع المعلم بالأخوة والمحبة والأسلوب الحسن، وإيش بعدين؟ الاشتراك في تحمل المسؤولية مع المدرس، ما أجلس كتر عليه، أنت الطلاب في رقبتك أمام الله، أنت مش عارف الطلاب تخليه يرجف، أنت مسؤول عن النجاح والفشل، الأم كلها ترى في رقبتك، لا لا لا لا لا لا، لابد أن يشعر أنك بجانبه. هناك إخوة له في الإدارة يخططون، يتابعون، يفكرون كيف يرتقون بهؤلاء الطلاب، نحن كلنا نتحمل المسؤولية. دائما تستغمل الضمير إنا، كلنا، نحن، ولا تستعمل ضمير أنا. لا تجعل من نفسك أداء أمثل، يعني جيت شفته كيف عم يتصرف مع الطلاب، أنا لما كنت أصلا معلم ما كنت أتصرف، ومين قال لك أنه أنت لما كنت معلم كنت عم تتصرف صح؟ فلست أنت المقياس الأمثل للتعامل مع الطلاب. سنتكلم على كيفية تطوير أداء المعلمين من خلال تصميم الأداء الأمثل في يوم غد إن شاء الله في أول فقرة. الخلاصة يا إخوة، إذن أنا جيت جلست أحرص على تكوين علاقة إشرافية، أشعر المعلم أنني أحمل معه مسؤولية الحلقة، فكلنا نتعاون على نجاحها، كلنا نتعاون على تحقيق أهدافها، على الارتقاء بها، أنا عون لك ولست عونا عليك، أنا مستشار لك ولست موجها للأوامر. بدك تشعره أنك هنا لمساعدته وليس لكتاب التقرير يقيم له أداءه فقط. مساعدة المدرس لكيفية قيامه بإدارة الحلقة، قلنا هي الزيارة الأولى، يعني هذا المعلم قد يكون مبتدئاً، هي أول زيارة لهذا المعلم. عادة المعلم بيكون خائف، جاي على جو العمل جديد، خايف من المشرفين، خايف من الإدارة، خايف يفصلوه، خايف يعمل له تصرف خطأ مع الطلاب، فأنت واجبك أن تشعره بالأمن والأمان، وأن الإدارة هي عبارة عن جهة خادمة لهؤلاء المعلمين لتطويرهم وتقديمهم أحسن الأداء واضح شيخنا؟ إذا تذهب عنه هذه الهيبة، تبين له كيف يدير الحلقة، تقول له أنت الآن استلمت حلقة مثلا الرشيدي وأنا أعلم أنه كان لك خبرة كذا كذا كذا، ثم تقول له وكان لنا من بعض التجارب من الإخوة أنهم كانت إدارتهم للحلقة بصير بتعطيه كذا وكذا وكذا، وأنا رأيت ما شاء الله الآن في هذا اللقاء كان أداؤك رائع جدا، ولكن لو فعلت أضفت للأمر الفلاني هيك ترى كان أداءك بيكون أجمل. واضح؟ إذن مساعدة المعلم لكيفية قيامه بإدارة الحلقة، نشرة إشرافية يمكن أن تعطيها له، توضيح مفهوم الإشراف وأهداف الحلقات للمعلم لأن هذا غير واضح عنده، ما بيعرف أنت كمشرف شو دورك، لازم تقول له أنت شو دورك معه، وحكينا لحنا ما دورك كمشرف. إذن توضيح مفهوم الإشراف وأهداف الحلقات، هو أستاذ لحلقة الرشيدي لازم يعرف أهداف حلقات الرشيدي، هو أستاذ لحلقات الحفظ لازم يعرف أهداف الحلقات التي يقوم بالعمل بها، وختاما تحديد واقع أداء المعلم. شلون يعني؟ تقييم المعلم. يعني شلون تقييم المعلم؟ 40 مربع. أيوة، وحدد في أي مربع. عرفت إيش معنى تحديد واقع أداء المعلم؟ يعني بدي أحطه هو مبتدئ ولا نامي ولا ماهر ولا خبير. ليش؟ لحتى تعرف كيف تتصرف معه، لأنه كل واحد بحسب واقع أدائه سيكون طريقتك في التعامل معه. واضح شيخنا؟ إذن إيش يعني تحديد واقع أداء المعلم؟ حطه في أي مربع من المربعات الأربعة من أنماط المعلمين. هي الزيارة الأولى. طيب بعدين صارت أن زيارات دورية، صرنا الزيارة رقم 10 15 20. الآن سأذكر لكم مخطط الزيارة. القسم الأول منها يا جماعة هذا اللي على اليمين، هذا القسم الأول مشترك بينك وبين المعلم وبين الطلاب. اللي على اليسار خاص بينك وبين المعلم. ركزوا يا جماعة، ما سيخرج هنا الآن هذا مشترك بينك وبين المعلم والطلاب. طيب هون هذا خاص بينك وبين المعلم. طيب أول ما أدخل آتي إلى الحلقة أكون قد جهزت لوازم الزيارة. إيش لوازم الزيارة؟ يعني إذا كان في ضيافة، إذا في ضيافة هيك جيبها معي، هدية طيبة الشيخ أبو حسين يجيبها معاه، نشرة إشرافية أريد أن أعطيها للمعلم. ها كمان شو؟ سؤال، هل أبلغ المعلم بالزيارة ولا أخليها في الجهة؟ لابد أن يكون المعلم مبلغا بالزيارة، سأذكر هذا بعد قليل، موجود تحديد موعد الزيارة القادمة. تمام يا جماعة؟ إذن تجهيز لوازم الزيارة، من أهم لوازم الزيارة نموذج التقييم. دير بالك تنسى، كساع إلى الهيجة بغير سلاحي، وين رايح؟ أنت بدك جدول تقيم على أساسه. وضعت لكم نموذجين من نماذج التقييم يمكن أن تستفيد منهما في ختام الصفحات التي عندكم. إذن تجهيز لوازم الزيارة لازم يكونها كلها معك في الشنطة تبع المشرف، ثم حين تحضر تلقي السلام مع ابتسامة وكلمتين طيبتين وتشكر المعلم على جهده وتشكر الطلاب على حضورهم، ثم تتابع أداء المعلم، تجلس بكل أدب على طرف وتتابع بدون ما تمسك بإيدك ورقة ولا قلم ولا تفجع لهذا المدرس إيش عم يكتب فيه تقرير. خلص وركز في بالك ولاحظ الطلاب، لاحظ المعلم ماذا يتصرف معهم، كيف يقدم، طريقة إعطائه، طريقة الإلقاء. واضح؟ بعد أن انتهى المعلم خلصت الساعة وما تجلس خمس دقائق وصبحكم الله بالخير وتمشي، أنت بدك تقيم أداء، بدك تجلس معه المدة كاملة، هو مدة الحلقة ساعتين على الأقل، بدك تجلس ساعة، تجلس تتفرج شوف كيف لحتى تستطيع تطلع بنتيجة، مو خمس دقائق ويلا مشينا. إيش لازمك مصاحف؟ إيش لازمك أوراق؟ إيش في قرطاسية؟ إيش لازمك دروبوس؟ ما بينفع هالكلام. تمام؟ شكر المعلم وسماع نماذج من تلاوات الطلاب. بعد ما خلص ساعة شفتوا كيف بيعطي درس تجويد. أنا طبعا أنا أخطط معه الزيارة القادمة ستكون مثلا بعد شهر، فجيت حضرت بقول له أنا مثلا سأقيم لك درس تجويد، حضر درس تجويد وأعطيه للطلاب في الزيارة القادمة، حضر درس في المنهج المصاحب وأعطيه للطلاب، فبيجي بقيم له هذا الدرس، درس التجويد، بعدين شرح للطلاب، قرأهم تلقين جماعي تلقين فردي، بدأ بالتسميع، خلص خلص. فأنا أشكر المعلم فأقول للطالب تفضل اقرأ يا حسين، بسمع تلاوته أثني عليها وما تجلس تعمل لي فيها يعني شيخ القراء وتنكش على الطالب وتتعقد الناس لتورجي حالك أنه أنت مقرئ متقن، لا تسمع التلاوة بس أنت مشان تشوف كيف مستويات الأداء بس، بدون ما تعلق كثيرا. أشكر الطالب، فتح الله عليك، تلاوة مباركة. تفضل يا شيخ محمد، قرأ آيتين، ثلاث أربع نماذج في خلال ست دقائق بيكون سمعت لك ثلاث تلاوات، تشكر من خلالها الطلاب وتشكر المعلم على جهده وتقدره، وتذكر هذا أمين هذه الأمة. إيش النبي صلى الله عليه وسلم مسك بيد أبو عبيدة؟ هذا أمين هذه الأمة. ما بيصير تكسف المعلم أمام الطلاب، تمام؟ فالأصل تشكره، ما شاء الله جهدك مبارك، ولو كان أنت عم تشوف نماذج ضعيفة جهدك مبارك، جزاك الله خيرا وما شاء الله مش عارف إيش، تمام؟ ثم تختم العلاقة مع الطلاب في وجود الطلاب بكلمة تحفيزية عن فضل القرآن، عن فضل حفظ القرآن، الدرجات العليا في الدنيا والآخرة. إذن كلمة تحفيزية تحضرها بشكل جيد، ما تجلس تترجوج في الكلام، تحضرها هي خمس دقائق كلمة تحفيزية للمعلم وللطلاب، تشكر فيها المعلم وتشكر الطلاب وتحفزهم لمتابعة الحفظ والاهتمام. خلصنا الآن اللقاء بوجود الطلاب، الآن بدأ لقائي مع المعلم بشكل خاص. أبدأ بقول له إذا بتتكرم بس بدي أتابع دفتر الحلقة أشوف البيانات في دفتر الحلقة. إيش بتستفيد أنت لما بتتابعه يا أبو حسين؟ كثير أعرف يعني شو وضع الحلقة بشكل عام. أولاً بتشوف الفروقات الفردية بين الطلاب. اثنين، بتشوف الطلاب كيف عم يتقدموا في الحفظ وخطة المراجعة. بتشوف اهتمام المعلم بالضوابط الإدارية، أنتم معطينه سجل ليملأه، بتشوف معلم معبيه تواقيع، بتشوف هيك معلمين جالس عامل سجل الحلقة دفتر توقيعات شيكات، يعني كل شوية بيحط توقيع، كل شوية توقيع، يومين ثلاثة موكاتب. فهذا بيعطيك مؤشر عشان تعطيه في الملاحظات وهكذا. إذا بتطلع على دفتر الحلقة، عدد الطلاب، إنجازهم، إنتاجهم إلى آخره. ثم جالسين احنا الآن في لقاء، بعدين بعد ما طلعت الآن جلسة خاصة مع المعلم، لقاء خاص أشكره على ما قدم، أثني عليه كثيرا، ثم أذكر له الملاحظات الأدائية بأسلوب طيب سهل يعني محبب إلى النفس، كما قلت بأسلوب إيش؟ فعلك حسن ولو فعلت كذا لكان أحسن. هي العبارة ركز عليها، طريقتك في إدارة الحلقة متميزة، ولكن لو الطلاب وزعتهم بحيث ما يصير كذا أحسن وأفضل وتصبح حلقتك أكثر تميزا، تمام؟ هي العبارة استعملها كثيرا في خطابك مع المعلم. بيان خطوات تطوير كفاءة المعلم. أنت الآن حددت واقع المعلم، فبدنا نقول له لحنا لابد من متابعة الحفظ، فمنحط خطة للحفظ. هو حافظ مثلا خمس أجزاء، طلاب لساتهم في جزء عامة ماشي، معلم حافظ خمس أجزاء ماشي الحال ماسكهم، لكن ما بينفع يتم خمس أجزاء، لأنه إحنا عنا في شروط الجمعية لابد خمس أجزاء باعتبار أنه الظروف العامة هكذا، لابد يكون حافظ خمس أجزاء بس ما بينفع يتم عليها. فحطينا خطة للحفظ، فتضع خطة لتطوير كفاءة المعلم، بتقول له مثلا بالنسبة لأسلوبك في تقديم الدرس كان متميز، ولكن مثلا أغفلت مراجعة الدرس الماضي حتى تربط لهم الأفكار. تقديمك للدرس كان متميز، لكن لو هيك كان مطلع الدرس مشوق. تقديمك للدرس ممتاز، لكن لو انتبهت إلى إعطاء أمثلة أكثر والتطبيق العملي بيكون الاستفادة أكبر، تمام يا جماعة؟ ثم نشرة إشرافية. أنت الشيخ محمد قال لك ترى الأستاذ عبد الرحمن عنا إياه ترى كيت كيت كيت، أعطيك وضعه، فأنت بتجيب له نشرة إشرافية تلزمه، فبتقدم له إياها كهدية مع مسواك وعطر يا أبو حسين، تمام؟ بتعطي إياها مشان يعني هيك يكون أطيب لنفسه وأقرب، فتعطيه نشرة إشرافية. تحدد، ركز يا أبو حسين هذا سؤالك، تحديد موعد الزيارة القادمة. ليش؟ لأنه مو في خطة أنا معاه وضعتها لتطوير كفاءته، لازم أنا لما أجي هون يكون حفظ نصف جزء، لازم يكون طور كذا، لازم يكون حفظ متن كذا، تمام؟ فتحدد موعد الزيارة القادمة حتى يكون متحفزا لإنجاز المهام التي أوكلتها إليه. جميل؟ طيب خلصنا الزيارة، ماذا بعد الزيارة؟ بعد الزيارة أولا ترفع تقرير الجهة المسؤولة بما تم في الزيارة مع التوصيات، يعني ترفع تقريرك للشيخ محمد. طبعا في نموذج يا إخوة الآن أمر عليه سريعا، أنت بتملأ النموذج وبتكتب ملاحظاتك وتوصياتك ثم ترفعها للجهة المسؤولة. بعد ذلك الجهة المسؤولة ستدرس هذا التقرير وترد بأنه الخطة جيدة، لا الخطة انتبه نحن سنقيم برنامج كذا فلا تشغل المعلم بكذا، واضح؟ فالجهة ستقول لك الخطة، تقيم الخطة التي وضعتها مع المعلم، ثم متابعة تنفيذ خطة تطوير كفاءة المعلم. بده يصير بينك خط تواصل مباشر أنت والمعلم بشكل دوري، تتواصل معه لترى الخطة التي وضعتموها بشكل مشترك ماذا تم بها. بقي إخوة فقط، وبهذا ننهي اللقاء إن شاء الله تعالى. كيف يعني حين جلوسي مع المعلم، أو كيف أقيم أداء المعلم؟ كيف أقيم أداء المعلم؟ تتذكروا يا أخوة في دورة مهارات التدريس في الحلقات القرآنية إيش أعطينا في آخر الدورة؟ أعطينا جدول متابعة تقييم أداء معلم وشرحناه كاملا، صحيح؟ هذا هو، بس ذكركم فيه، هذا هو بطاقة متابعة وتقييم معلم القرآن الكريم. وقلنا هذا يتابع من المشرف الإداري، هذا من المشرف التعليمي، ثم هنا التوصيات وقرار الإدارة. على كل موجود معكم في المذكرة، أنا حطيته بشكل واضح كبير لمن يريد أن يستفيد، ممكن يفتح المذكرة ويجد الجدول واضحا بشكل كبير فيها. واضح يا إخوة؟ هذا البيانات تجدونها في المذكرة، واضح على حجم الصفحة كاملة. لكن هذا يا إخوة يعني هذا تفصيلي ودقيق، قد تستخدمه في الحالات الأولى للمدرس المبتدئ أو النامي. طيب في المرحلة المتقدمة وضعت لكم يعني نموذجا مختصرا يقيم أداء المعلم، لكن من زوايا أقل. كما قلنا، إذا بتتذكروا إحنا قلنا مع المدرس المبتدئ في مؤشرات أداء نوعية، صح؟ بعدين قلنا مؤشرات أداء، بعدين نتائج عامة أو نتائج رئيسية، وهكذا هنا أيها الأحبة. هذا نموذج سهل بسيط، ما بيحتاج منك لكثير جهد. فأنت هذا يعني سجل المشرف، مثلا الحلقة الأولى اسم المعلم، والله الأخ نذير، المسجد مثلا مسجد كذا. الآن سأقيم إدارة الحلقة عند المعلم من حيث إدارة التسميع، ضبط الطلاب في الحلقة، تفعيل مناهج الحفظ، الاعتناء بالتجويد. هذا له 5 درجات، 4، 3، 1، وهكذا تضع له الدرجة التي يستحقها. طيب سأقيم استقرار المعلم في الحلقة، كم بقي المعلم في الحلقة، كم له من مدة، له سنة، له شهر، له شهرين، وهكذا، فتضع له تقييما مناسبا. المحافظة على الدوام، التمكن العلمي، حكبر شوية الصورة مشان تكون واضحة لكم. إذن هذه التقييمات الخاصة بالمعلم، وتأخذ 30% من مجمل التأثير في قوة الحلقة. كما تلاحظون كل واحد منها له مقابل في الدرجات حتى تكون التقييم عادلا. الآن الجزء الثاني في التقييم يا إخوة، الطالب. بدي أقيم أنا الطلاب الذين في الحلقة، قدرة الطالب على الحفظ، وجود خطة حفظ لكل طالب، انضباط الطلاب في الحلقة، استمرار الطلاب مع المعلم. واضح يا إخوة؟ فأنا بدي أخذ هي المعلومات ثم أقيمها من خلال هذه الدرجات. أيضا بيئة الحلقة، مناسبة المسجد للطلاب من حيث البعد والقرب، وجود مكان متسع، مثلا التدفئة في الشتاء هل هو مناسب لإقامة الحلقة، وجود الحوافز، تفعيل التقنية، تمام؟ ثم ولي الأمر، زيارة أولياء الأمور للحلقة، المتابعة المنزلية، حضور أولياء الأمور للاجتماعات والاحتفالات. كل هذه البيانات لازم يكون معلومة عندي حتى أستطيع أن أقيم المعلم، وتكون زيارة إشرافية متكاملة، أستطيع أن أخرج بمدى إنتاجية هذه الحلقة من حيث كفاءتها وفاعليتها. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يسدد خطانا وخطاكم. النماذج موجودة معكم في المذكرات لمن أحب الاستفادة منها. قبل أن نختم، ماذا استفدنا؟ حتى نثبت هذه المعلومات الأساسية مما يتعلق بالزيارة الإشرافية. أعطونا كل واحد فائدة حتى ننهي المحور السادس من محاور دورتنا، 10 إضاءات في الإشراف على الحلقات. نعم شيخ عبد الله. التفريق بين الزيارة الخاصة للمعلم وزيارة الحلقة والمعلم. إذن التفريق في أثناء الزيارة الميدانية، هناك تصرفات تكون مشتركة مع المعلم والطلبة، وهناك تصرفات تكون خاصة بالمعلم دون وجود الطلاب، تمام؟ كمان الإعداد للزيارة قبل وبعد وأثناء. إذن تجهيز الزيارة بشكل متكامل، قبل الزيارة، أثناء الزيارة، بعد الزيارة، وتجهيز اللوازم اللازمة. كمان شيخ محمد. ما أستاذ مالي وما له. نعم. مالي وما له. بيان مفهوم الإشراف للمعلم، وبيان المهام الواجب على المعلم القيام بها. أيضا. اعطاء الوقت المناسب للزياره. اعطاء الوقت المناسب للزياره، انت ما حد ملاحقك، انت عملك اصلا تجلس وتشوف الزياره وتقيم. تقييم المدرس في اي مربع؟ تقييم المعلم لابد من تحديد واقع اداء المعلم حتى يكون عونا لك في تحديد الاسلوب اللازم للتعامل مع هذا المعلم. بهذا نصل الى ختام الاضاءه السادسه في دورتكم، 10 إضاءات في الإشراف على الحلقات. بارك الله فيكم وحفظكم، نلتقي في يوم غد إن شاء الله تعالى لنتابع في الإضاءة السابعة، والحمد لله رب العالمين.